به من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويمكننا أن نعد منشأها هو الحوط بين المفاهيم الماهوية والمتفعيلة بهذا البيان. كان الكلام في أن مفهوم الوجود يحمل على الماهيات أو يحمل على ما تحته بمعنى واحد أو بمعان متعددة. يعني عندما نقول الإنسان موجود والواجب موجود، فهل يحمل مفهوم الوجود في الإنسان موجود وفي الواجب موجود في نفس المعنى، أو أنه يحمل في كل منهما بمعنى دون المعنى الذي يحمل في الآخر؟ هنا من الاتجاهات في هذه المسألة ثلاثة. الاتجاه الأول أن مفهوم الوجود له معنى واحد، يحمل بمعنى واحد على جميع ما تحته. الاتجاه الثاني وهو المنسوب إلى جمهور من المتكلمين، حيث ظهروا أنه يحمل بنحو الاشتراك اللفظي في الواجب وفي الممكنات جميعا. الاتجاه الثالث وهو أنه يحمل بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، ولكنه بالاشتراك المعنوي بين جميع الممكنات. وبينا بالأمس بأن المراد من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي هنا غير الاشتراك اللفظي والمعنوي الذي يقال في البحوث اللغوية. المصنف هنا يقول بأنه منشأ هذه الشبهة ومنشأ هذا الادعاء من أن مفهوم الوجود يحمل بالاشتراك اللفظي إما مطلقاً وإما بين الواجب والممكن، والخلط بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية، حيث أن هؤلاء تصوروا أن مفهوم الوجود من المفاهيم الماهوية، وهذا يعني وحدة المصادر، وجود حيثية مشتركة بين جميع المصادر. إذا كان مفهوم الوجود واحدا، هذا معناه أن الماهية المشتركة بين الجميع واحدة. ومنشأ هذا هو أنهم تصوروا أن مفهوم الوجود من قبيل مفهوم الإنسان، فكما أن الإنسان عندما يحمل على زيد وبركة وعمرة يبيننا أن الماهية المشتركة واحدة بين هذه المصادر، تصوروا أن مفهوم الوجود أيضا كذلك عندما يحمل على مصادره يحمل لوجود ماهية مشتركة بين هذه المصادر، وحيث وجدوا أن هذه المصادر بعضها لا ماهيه لها وبعضها لها الماهية، بعضها مختلف عن البعض الآخر في الماهيات النوعية، فقالوا لا يمكن أن يكون الوجود يحمل بمعنى واحد على جميع مصادره. ومن الواضح نحن قلنا أن مفهوم الوجود في الأقرار ليس من المفاهيم الماهوية والمعقولات الماهوية، وإنما هو من المعقولات الفلسفية والمفاهيم الفلسفية. والمفاهيم الفلسفية لا علاقة لها بالحكاية عن الحد وعن الماهية، وإنما لها وإنما المفاهيم الفلسفية تحكي نحو وجود الشيء أو تحكي عن حيثية مشتركة بين هذه المصادر، فسواء كانت هذه المصادق لها ماهية أو ليست لها ماهية، متفقة بالماهية النوعية أو ليست متفقة بالماهية النوعية، كما أشرنا في ذلك في البحوث السابقة إلى مفهوم العلة ومفهوم المعلول. قلنا أن مفهوم العلة يطلق على وجود لوجود حيثية مشتركة في المصادر، سواء كانت تلك المصادر لها ماهية كالمكنات أو ليست لها ماهية كالواجب سبحانه وتعالى. والممكنات سواء كانت مجردة أو كانت ماهية، يعني أن الخالق الهوية والماهوية مختلفة، مع ذلك جميعا يطلق عليها ماذا؟ مفهوم العلة أو مفهوم المعلول. كذلك هنا فإن مفهوم الوجود إنما يطلق على المصادق للوجود الحيثية المشتركة بين هذه المصادق، وهذه الحيثية المشتركة في المقام هي حيثية التناقض، أو أنه مناقض للعدم وطارد للعدم. فعندما نقول موجود يعني ليس معلوم، يعني طارد لنقيضه الذي هو العدم، وهذه الحيثية مشتركة بين الواجب وبين الممكن، ومشتركة من جميع الممكنات الموجودة التي يحمل عليها أنها موجودة. إذن منشأ الدعوى أننا مفهوم الوجود مشترك لفظي مطلقا كما ذهب إليه البعض، أو أنه مشترك لفظي بين الواجب والممكن كما ذهب إليه البعض الآخر، منشأ مثل هذه الدعاوى إنما يرجع إلى الخلط بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية. فلهذا قال: ويمكن أن نعد منشأها، أي منشأ هذه الدعوى هو الخلط بين المفاهيم المعنوية والفلسفية بهذا البيان. طبعا أنا عندما راجعت الترجمة الفارسية وجدت أنه العبارة الموجودة بالترجمة العربية أو الأصل الفارسي، وجدت أن الترجمة العربية لا تؤدي بالدقة ما يريده صاحب الأصل الفارسي، فلهذا رجعت المطلب بهذا الشكل. طبعا عندما أقرأ الترجمة تتوجهون إلى المطلب الموجود في الكتاب. وعلامة على الماهية المشتركة بين المصادق إنما تكون كذلك إذا كان مفهوما ماهويا، وأما إذا كان المفهوم من قبيل المعقولات والمفاهيم الفلسفية كمفهوم الوجود مثلا، فوحدته علامة على وحدة الحيثية التي يأخذها العاقل بعين الاعتبار عندما ينتزع هذا المفهوم، وهي عبارة عن حيثية طرد العدم. هذا ما بينا. الآن تعالوا معنا إن وحدة المفهوم تكون علامة على الماهية المشتركة بين المصادر إذا كان المفهوم ماهيا. هنا يؤدي نفس المعنى إلا أنه لا توجد فيه تلك الدقة. إن وحدة المفهوم إنما تكون علامة إذا كان المفهوم ماهويا، وأما إذا كان المفهوم من قبيل، فلهذا شوفوا الآن العبارات غير منسجمة. إن وحدة المفهوم تكون علامة على الماهية المشتركة بين المصادر ماهيا، هنا يؤدي نفس المعنى إلا أنه لا توجد فيه تلك الدقة. إن وحدة المفهوم إنما تكون علامة إذا كان المفهوم ماهويا، وأما إذا كان المفهوم من قبيل، فلهذا شوفوا الآن العبارات غير منسجمة. إن وحدة المفهوم تكون علامة على الماهية المشتركة بين المصادر إذا كان المفهوم ماهويا، إلا أن مفهوم الوجود هو من قبيل المفاهيم الفلسفية. المصنف يريد أن تجدون انسجام بالعبارة، المصنف يريد أن يقول ذاك المطلب الذي بينته، يقول منشأ الخلق إذا كان مفهوم الوجود من المفاهيم الماهوية لكان وحدته معناه وحدة المقادير في الماهية النوعية، ولا ليس إلا أن مفهوم الوجود من قبيل المفاهيم الفلسفية، ووحدته علامة على وحدة الحيثية التي يأخذها العاقل بعين الاعتبار الانتزاعي فحسب، وتلك هي عبارة عن حيثية طرد العدد على أي صورة. وقد توسل الفلاسفة المسلمون بعد أن اتضح بأن منشأ هذه الدعوة أي الاشتراك اللفظي ما هو، ذكر بعض الحكماء مناقشة لدعوى الاشتراك اللفظي مطلقا ومناقشة لدعوى الاشتراك اللفظي بين الواجب والموجب. أما المناقشة لدعوى الاشتراك اللفظي مطلقا، قالوا بأنه لو قلنا أن مفهوم الوجود يحمل في كل قضية بنفس ذلك المعنى الموجود في المحض الموضوع، هذا معناه انضلال الحمل الشائع على الحمل الأولي، وبعبارة السيد العلامة هذا معناه سقوط الفائدة للأليات. بيانه أنت عندما تقول هل زيد موجود أو لا، صاحب هذا القول يعني القائل بالاشتراك اللفظي ماذا يقول؟ يقول مراد من وجودنا نفس المعنى المراد من ماذا؟ من زيد، لأن الوجود في كل قضية هو بنفس المعنى الموجود في ذلك الموضوع. عندما تقول هل السماء موجودة، لو سألنا هذا القائل ما معنى الوجود، يقول بمعنى السماء الموجود في هذا الموضوع. أو هل الأرض موجودة، ما معنى الموجود، يقول بمعنى الأرض الموجود. على أي الأحوال، فهنا عندما نسأل هؤلاء ما معنى موجود في قولنا الممكن موجود، يقول بنفس المعنى المراد في الموضوع. فأنت عندما تسأل هل الإنسان موجود، معنى الموجود ما هو؟ معنى هذا الموضوع، فكأنك قلت هل الإنسان إنسان أو ليس بإنسان أو لا، يعني ليس بإنسان. ومن الواضح السؤال في قولنا هل الإنسان إنسان، الجواب ما هو؟ الإنسان إنسان، هذا حمل أولي وحمل شائع، حمل أولي باتحاد المفهوم. ونحن في قولنا عندما نقول الإنسان موجود الحمل ماذا؟ الحمل شائع. فإذا قلنا بالإشراك بالنظيف فما يدعي هذا المقابل، نتيجته ماذا؟ نتيجته انقلاب الحمل الأولي إلى الحمل الشائع. وبعبارة السيد العلامة في النهاية يقول نتيجته سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. أنت عندما تسأل هل الإنسان موجود، يعني تقول هل الإنسان إنسان، ولا فائدة من ذلك، لأن الحمل الأولي ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لماذا؟ وتوسل الفلاسفة المسلمون ببيانات متعددة في مجال رد القول الأول، يعني القول بالإشتراك اللفظي مطلقا. من جملة تلك البيانات لو كان للوجود نفس معنى الموضوع الذي يحمل القضية، الذي يحمل عليه أي على الموضوع الوجود الذي يحمل عليه لازم أن يعود الحمل بالحيات المثيقات يكون على الإنسان موجود والذي هو من قبيل الحمل الشائع لا من قبيل الحمل الأول لأن الإنسان مفهوم والوجود ماذا مفهوم آخر فالحمل هذا حمل شائع يقول والذي هو من قبيل الحمل الشائع للازم ماذا أن يعود الحمل في الحليات المسيطة إلى الحمل الأولي والبديهي لماذا بديهي لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري الإنسان إنسان البقر بقر والسماء سماء وهكذا وللازم هذا محظور آخر ذكره الحكماء بناء على الاشتراك اللفظي مطلقا وهو أنه إذا قلنا أن الوجود في كل قضية هو بنفس معنى الموضوع الموجود في تلك قضية إذن إذا كان الموضوع مجهولا فالمحمول وهو الوجود ماذا؟ يكون مجهولا إذا كان مشكوكا فيكون مشكوكا إذا كان معلوما فيكون ماذا؟ معلوما لأن المفروض أن المحمول هنا بنفس معنى الموضوع مع أننا نجد بالوجدان أننا كثيرا ما يقع عندنا علم بالموضوع ولكنه نشك في ثبوت الوجود له أو يوجد عندنا علم بالمحمول وتحقق هذا الموضوع ونشك في حقيقة الموضوع وهذا خير شاهد على تغير الموضوع والمحمول من قبيل ماذا؟ تقول هل البحث والاتفاق موجود أو لا؟ هل الصدفة موجودة أو لا؟ أنت تعرف معنى الصدفة ولكنه لا تعلم أنها متحققة أو ليست متحققة ولو كان الوجود الذي هو المحمول بنفس معنى ماذا؟ الموضوع فإذا أنت علمت بالموضوع ينبغي أن تعلم ماذا؟ بالمحمول أيضا لأن المحمول بنفس معنى الموضوع مع أننا نجد بالوجدان أننا نعلم حقيقة البحث والاتفاق والصدفة ونجهل تحقق هذه الأمور ونجهل وجود هذه الأمور وهذا شاهد على تغاير الموضوع والمحمول هذا أولا وبالعكس بعض الأحيان تعلم بتحقق الوجود ولكنه تشك في حقيقة الموضوع تقول هل النفس الإنسانية موجودة ولكن تشك أن النفس جوهر أو عرض تشك أن النفس ما هل النفس الإنسانية موجودة ولكن تشك أن النفس جوهر أو عرض تشك أن النفس مادي أو مجرد مع أنك تعلم بتحقق الموضوع ولكن تشك ماذا في حقيقة تعلم بتحقق المحمول ولكنه تشك في حقيقة الموضوع ولو كان أحدهما عين الآخر للزم ماذا؟ للزم أن يكون كلاهما معلوم أو كلاهما مجهول وهذا خير شاهد آخر على تغاير الموضوع والمحمول في الهليات البسيطة فلهذا قال وللزم أيضا يعني بناء على القول بالاشتراك اللفظي مطلقا أن تصبح معرفة الموضوع والمحمول فيها أي في هذه الهليات البسيطة واحدة بحيث إذا لم يفهم أحد معنى الموضوع فإنه لا يفهم أيضا معنى المحمول وإذا فهم معنى الموضوع يفهم معنى المحمول لأن المفروض أن المحمول بنفس معنى الموضوع مع أننا بالوجدان بالبرهان بين الموضوع وبين المحمول قد يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا وهذا فيما يرتبط برد القول الأول وأما رد القول الثاني وهو ماذا وهو القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. أما الممكنات فماذا؟ فيوجد بينها يحمل الوجود عليها بالاشتراك المعنوي. ما هو البرهان لبطلان هذا القول؟ يقول بأنه في محله ثبت أن كل شيء لا بد أن يصدق عليه أحد النقضين. مثلا هذا الشيء إما إنسان وإما لا إنسان. طب ماذا يصدق على هذا؟ إنسان؟ لا لا يصدق. ماذا يصدق عليه؟ فإذا هذا الشيء وهو الكتاب أحد مصادق اللا إنسان. الآن نأتي إلى مفهوم الوجود الذي يحمل على الإنسان، لأنكم تقولون بأن مفهوم الوجود الذي يحمل على الإنسان غير المعنى الذي يحمل، المعنى الذي يحمل على الواجب غير المعنى الذي يحمل على الممكن. هذا معنى الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. معناه أن مفهوم الوجود عندما يحمل على الواجب يحمل بمعنى غير المعنى الذي يحمل فيه المحمول على الممكن. طب الآن نأتي إلى مفهوم الوجود في الممكن بأي معنى؟ ما هو معنى الموجود في الممكن؟ معنى الموجود في الممكن أنه عدد، يعني في مقابل العدد. إذن عندما نقول الممكن موجود يعني ماذا؟ يعني ليس بمعدوم، يعني طارد للعدم. خب الآن نسأل منكم، بنفس هذا المعنى يحمل على الواجب أو لا؟ فإن قلتم بنفس هذا المعنى يحمل على الواجب ثبت الاشتراك المعنى، وإن قلتم أنه لا بنفس هذا المعنى يحمل على الواجب، إذن في معنى نقيض يحمل على الواجب. يعني لا وجود لا موجود، لأن الموجود في الممكن لا يحمل بهذا المعنى على الواجب، فنقيضه وهو لا وجود. فإذا عندما نقول الله موجود يكون من مصادق ماذا؟ من مصادق العدم. هنا فيلزم عندما نثبت الواجب ماذا؟ ننفي الوجود عن الواجب، نثبت العدم عن الواجب. واضح هذا البرهان؟ نحن عندما نقول هذا الشيء إما إنسان أو لا إنسان، وإذا لم يصدق عليه إنسان لا بد أن يصدق عليه ماذا؟ لا إنسان. إذا قلنا أن مفهوم الوجود في الممكن بمعنى وبهذا المعنى لا يصدق على الواجب، إذن يصدق ماذا؟ لا وجود. يعني يصدق ماذا؟ يعني يصدق العدم. إذن عندنا نقول الله موجود، الموجود في الواجب يكون أحد مصادقه. فإذن يلزم عندما نقول الله موجود يعني ماذا؟ يعني أحد مصادق العدم، ننفي الوجود عن تعالى الله عن ذلك. فلهذا قال ولهؤلاء أيضا إلى الحكماء حديث في القول الثاني حاصله لو كان معنى الوجود المستعمل في مورد الله تعالى عندما نقول الله موجود، لو كان معناه غير معناه في الممكنات للزم أن ينطبق نقيض معنى كل منهما على الآخر. وهذا واضح. طب الآن الوجود في الممكن ما معناه؟ يعني قدوم العدد. وهذا المعنى من الوجود لا يطلق على الله، لأن المفروض اشتراك لفظي هو اشتراك معنوي. إذن نقيضه يحمل على الله، نقيضه ما هو؟ العدم. إذن عندما نقول الله موجود بعد مو من مصادق الوجود الذي في الممكن، وإنما من مصادق نقيض الموجود الذي في الممكن وهو العدم. من قبيل هذا الكتاب عندما لا ينطق عليه إنسان يصدق عليه ماذا؟ لا إنسان. عندما على الواجب لا يصدق موجود بالمعنى الممكن يصدق عليه ماذا؟ لا موجود. إذا عندما تقول الله موجود يعني من المصادر الموجود الذي يوجد عندنا، إذا من حيث تثبت الوجود تنفي الوجود عن تثبت العدم له. هذا من حيث عندما تقول هذا كتاب يعني ماذا؟ يعني لا إنسان. هناك في الواجب عندما تقول هذا موجود يعني لا موجود بالمعنى الموجود في الممكن. قال وذلك أنه ليس هناك شيء لا يصدق عليه أحد النقيضين، فمثلا أي شيء فرضته فهو إما إنسان أو لا إنسان، أي شيء فرضته إما أبيض أو لا أبيض، لا مو أسود، إما أبيض أو لا أبيض، إما جدار أو لا جدار، ولا يخرج عن النقيضين أي شيء. ونقيض معنى الوجود في الممكنات هو ماذا؟ هو العدم. الوجود في الممكن بنفس المعنى الوجود يحمل على الواجب ويلزم من اشتراك المعنى، وإذا لم يحمل بنفس المعنى في الممكن إذا نقيضه يحمل، نقيضه ماذا؟ العدم. قال ونقيض معنى الوجود في الممكنات هو العدم، وهنا إذا لم ينسب الوجود بهذا المعنى المقابل للعدم، هذا بهذا المعنى الموجود في الممكنات، وهنا إذا لم ينسب الوجود بهذا المعنى الموجود في الممكنات المقابل للعدم لله، إذن فلا بد من نسبة نقيض هذا المعنى وهو العدم، لا بد من نسبة نقيضه وهو العدم للباري جل وعلا. إذن فيغدو وجود المنسوب إلى الله تعالى، يغدو ماذا؟ يغدو أحد مصادق العدم في الواقع، كما أن الكتاب يكون أحد مصادر لا إنسان. لم كل أن لم تلوث ذهنه هذه الشبهة وأمثال هذه الشبهة لا يشك في أن كلمة الوجود تستعمل في جميع الموارد بمعنى واحد، ولكن الكلام ماذا؟ في مفهوم الوجود، يعني مفهوم الوجود بشكل المعنى. وأما المصادر فبعضها واجبة الوجود وبعضها ماذا؟ ممكنة الوجود، بعضها جوهر بعضها عرض. نحن لا ندعي وحدة المصادر، نحن ندعي وحدة المفهوم. لهذا أشار مصنف البحوث السابقة أنه لا بد أن لا يخلق الوحدة الموجودة في المفاهيم نأتي بها ماذا؟ إلى المصادر، أو الإخلاق في المصادر ماذا؟ إلى المفهوم. المصادر مختلفة فيما بينها، وهذا ليس من خصوصيات المفهوم. المفهوم واحد المصادر وخصائص المصادر. قال ولا يلزم من وحدة مفهوم الوجود أن تتعجل الوجودات ذات ماهية مشتركة، يعني أن تكون المصادر واحدة، يعني يمكن تصور هذا المفهوم استقلالا بخلاف القسم الثاني من مفهوم الوجود، فإنه لا يمكن تصوره استقلالا، وإنما هو كالمعنى الحرفي لا يتصور إلا في ضمن طرفين. درستم في علم الأصول أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يمكن تصوره إلا في ضمن طرفين، أما هو بالاستقلال فلا يمكن تصوره، وهذا المعنى الحرفي هو الرابط في القضية. يوجد عندك مفهوم هو علي، ويوجد عندك مفهوم هو شجاع، وهذه ليست لا علي قضية ولا شجاع قضية، ولكنه عندما تقول علي شجاع تفهم معنى وراء المفهوم الإفرادي لعلي ولشجاع، مفهوم علي مفهوم إفرادي، مفهوم تصوري، مفهوم شجاع مفهوم أيضا تصوري إفرادي، ولكن عندما تجعل منهما قضية فتقول علي شجاع، تفهم وراء هذه المفردات معنى جديدا، أن هذا الوصف ثابت لهذا الموجود لهذا الإنسان. خب هذا المعنى الجديد من أين يأتي؟ من نفس مفهوم علي؟ لا. من نفس مفهوم شجاع؟ لا. من المجموع؟ لا، لأنه علي شجاع أما مفهومان تصوريان. إذن هذا المفهوم الجديد، المعنى الجديد الذي استفدناه، هذا من أين جاء؟ هذا جاء من ذلك الربط الخاص بين الموضوع والمحمول. كما أشرنا لإخوة يتذكرون في البحوث السابقة، قلنا أنه في اللغة الفارسية يوجد في مقابل المعنى الاسمي علي هات، يعني علي موجود، وفي مقابل المعنى الحرفي علي شجاع آت. هذه آت إشارة إلى ذلك المعنى الحرفي، ذلك المعنى الرابط، ولكن في اللغة العربية لا يوجد في مقابله ما يعادله من كلمة. نعم هيئة الجملة تشير إلى هذا المعنى الرابط. إذن ينقسم الموجود أو الوجود إلى معنى اسمي محمولي وإلى معنى حرفي ماذا؟ رابطي. قال البحث الثالث الذي يطرح حول مفهوم الوجود يتحدث عن اشتراك كلمة الوجود بين المعنى الاسمي المستقل والمعنى الحرفي الرابطي يعني غير المستقل. توضيح ذلك، يلحظ في القضية المنطقية عندما تقول علي شجاع، في القضية المنطقية بالإضافة إلى المفهومين الإسميين المستقلين الموضوع المحمول، يلحظ شيء آخر، معنى ثالث، يلحظ مفهوم آخر هو الرابط بين الموضوع والمحمول، ويشار إليه أي إلى هذا المفهوم الآخر في اللغة الفارسية بلفظ آت، ولكنها لا مقابل لها في اللغة العربية. لاحتمال ماذا؟ وهو الواقع مو الاحتمال، لأن هيئة الجملة في الجملة في اللغة العربية تعوض عن هذا المفهوم الآخر. ويمكن اعتبار الهيئة التركيبية للجملة أي للجملة العربية حاكية عنها أي عن هذا الرابط، حاكية عنها، إن هذا المفهوم هو من قبيل المعاني الحرفية. يعني ماذا من قبيل المعاني الحرفية؟ قال ليس قابلا للتصور مستقلا تماما مثل معاني حروف الإضافة أو أي معنى من حروف الجر، فإن من عندما تقول ابتداء هذا المعنى الإسمي لا المعنى الحرفي، وإلا المعنى الحرفي هو الذي يتقوم بالموضوع والمحمول. عندما تقول سرت من البصرة، هذه سرت من البصرة يعني في هذه الجملة من تبين أن الابتداء من البصرة، وهذا المعنى الحرفي أساسا متقوم بالغير، لا يمكن تصوره بنحو الاستقلال، وإلا لو تصورناه بنحو الاستقلال لانقلب الحرفي إلى اسمي، يعني انقلب عن حقيقته التي هو عليها. إن هذا المفهوم هو من قبيل المعاني الحرفية ليس قابلا للتصور مستقلا تماما مثل معاني حروف الإضافة، بل لا بد من إدراك معناه، معنى هذا المفهوم في ضمن الجملة. والمنطقيون يطلقون على هذا المعنى الحرفي اسم الوجود الربطي أو الوجود الرابط، وذلك ماذا؟ في مقابل المعنى الاسمي الذي قد يطلق عليه الوجود المحمولي، لأنه يكون محمولا في القضايا وفي القضايا المنطقية في الهليات البسيطة. تقول الإنسان موجود، هذه موجود محمول في القضية المنطقية، له موضوع من الواضح أنه محمول، فحيث أنه يكون محمولا في القضايا في الهليات البسيطة يسمى بالوجود المحمولي. في مقابل المعنى الاسمي الذي يمكن جعله محمولا، يسمونه أي المعنى المستقل بالوجود المحمولي. لقائل أن يسأل هل أن المعنى في الوجود الرابط والوجود المستقل، أو المعنى مفهوم الاسمي والمعنى مفهوم الحرشي للوجود، عندما يطلق عليهما مفهوم الوجود هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الاشتراك المعنوي؟ تلتفتوا جيدا هنا، هل أن مفهوم الوجود، لأنه المقصود هنا ماذا؟ هو مفهوم الوجود، إما مستقل وإما رابط، إما اسمي وإما حرفي. إذن المقصود ما هو؟ الوجود أو الموجود. هنا الوجود هل يطلق على هذين القسمين بمعنى واحد يعني بالإشراك المعنوي، أو يطلق في أحدهما بمعنى وفي الآخر ماذا؟ بمعنى آخر يعني الإشراك اللفظي. مفهوم الوجود في المعنى الإسمي بمعنى وفي المعنى الحرفي بمعنى آخر، أو أن مفهوم الوجود في المعنى الإسمي والحرفي بمعنى واحد؟ إذا قلنا بمعنى واحد يعني الاشتراك اللفظي، إذا قلنا بمعنى ماذا؟ الاشتراك اللفظي. يقول المصنف أن صدر المتألقين صرح في الأسفار بأن مفهوم الوجود، وإن كنا نقول أنه يحمل على الواجب والممكن بالاشتراك المعنوي، ولكنه هنا نقول يطلق بالاشتراك اللفظي، يعني أن المقصود من مفهوم الوجود في المعنى الاسمي معنى وفي المعنى الحرفي معنى آخر لا بمعنى واحد. نحن عندما نقول بالاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود إنما نقول في الوجود المستقل، أما بينه وبين الوجود الربي أو الحرفي فهو اشتراك لفظي. يقول وقد صرح صدر المتألقين في كتاب الأسفار بأن استعمال كلمة الوجود في المعنى الحرفي هو حسب اصطلاح خاص غير المعنى المشهور، يعني غير ذلك المعنى الذي يطلق فيه على الوجود المستقل، غير المعنى المشهور والمصطلح عليه حيث يكون معنى اسميا ومستقلا، وعندئذ لا بد من اعتبار استعمال كلمة الوجود في هذين المعنيين يعني الاسمي والحرفي ومن باب المشترك لفظي. والحمد لله رب العالمين.